القراءة إعراب القرآن معناه قراءته بدون لحن، بدون لحن لغوي، هذا هو إعراب القرآن. أما التجويد المدود والإدغام وما أشبه ذلك من أحكام التجويد، هذه محسنات، محسنات للتلاوة والأداء، وليست واجبة وإنما هي مستحبة، بدون مبالغات وبدون تشديد في أحكام التجويد. فالتجويد وأحكام التجويد هذه من المحسنات، من تعلمها وأدى بها فهو حسن، ومن جهلها فلا حرج عليه، بشرط أن يقرأ القرآن غير ملحون فيه برفع المنصوب أو نصب المرفوع أو جر المنصوب أو غير ذلك. فالمطلوب إعراب القرآن، أي قراءته على الوجه العربي الذي لا لحن فيه. وأما تحسين الصوت وتحسين التلاوة والتجويد فهذه أمور مستحبات ومكملات. نعم.